السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في الحجامة. قال: حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم كلاهما قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار رضي الله عنهم ما قال: هذا حديث حسن غريب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث حديث حسن، وهو والأخدعان هما عرقان في أسفل الرقبة وآخر الرأس على جنبتي الرأس يمينه وشماله، والكاهل وسط الظهر أعلى الظهر، أعلى الظهر في وسطه. هذا هو الكاهل. والحكمة من الحجامة في الأخدعين، الله أعلم، أن فيها يعني فيها استفراغ لما يتعلق بالرأس، فإن الدم إذا تراكم فإنه يؤثر على العينين وعلى الأذنين والأنف والفم، فإذا أخرج تعافى العينان والأنف والأذنين والفم. وأما الحجامة على الكاهل في وسط الظهر، وهي تقريبا عندما ما يسمى في الطب، على كل حال، فهذا مفيد لي والله أعلم لتجدد الدماء في البدن ونشاط الجسم. وعلى كل حال، كانت الحجامة عند العرب شيء دوري يعني، وهي موجودة الآن في الصين وفي روسيا، وفي الحجامة عندهم شيء دوري. لماذا؟ لأنها فيها يعني إخراج لفضلات الدم، إخراج لفضلات الدم. وقولهم في اليوم 17 و19 و21، يعني في الثلث الأخير من الشهر، في الثلث الأخير من الشهر، وكانوا لا يستحبون الحجامة في أول الشهر، وإنما يستحبونه في الثلث الأخير من الشهر. هذا ما لم يحصل هيجان للدم إذا كان متعود على الحجامة، فإذا حصل هيجان للدم فإنه يحتجم في أي وقت من الشهر، في أوله في آخره. ولهذا ويقال والله أعلم أن كثير مما يحصل من ما يسمى بالجلطات، وسببها هو تراكم الدماء، تراكم الدماء وعدم إخراجه. ولهذا يقولون في الطب الحديث الآن إن التبرع بالدم يفيد الإنسان، يجدد دماءهم وهكذا. أما السنة فجاءت بالحجامة، والحجامة تكون في مواضع على حسب يعني حسب الحاجة وحسب يعني ما يعاني منه الإنسان من داء أو مرض أو. فالنبي ثبت عنه في الصحيح أنه احتجم وسط رأسه عليه الصلاة والسلام من شقيقة كانت به، شقيقة نوع من أنواع الصداع عليه الصلاة والسلام. وتقدم الكلام على قول النبي عليه الصلاة والسلام الشفاء في ثلاثة، وعد منها شرطة محجم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن بديل بن قريش يعني الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوتك بعيد شوي، قرب أو افتح المايك ولا. نعم أبشر أين الآن. نعم. قال حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا أحمد بن بديل بن قريش اليامي الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أمر أمتك بالحجامة. قال هذا حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم، وهو يؤكد ما تقدم يعني من الأحاديث التي وفيها التنبيه على أن الحجامة مفيدة لأنواع من الأدواء، بعضها قد نعلمه وقد بعضها قد لا نعلمه. قد أشار بعض العارفين أن الحجامة تفيد في من ابتلي بسحر أو نحوه، فإن الحجامة تفيده في سحب هذا البلاء من بدنه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا عباد بن منصور قال سمعت عكرمة يقول كان لابن عباس رضي الله عنهما غلمة ثلاثة حجامين، فكان اثنان منهم يغلان عليه وعلى أهله، وواحد يحجمه ويحجم أهله. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام، يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو عن البصر. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عرج به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة. وقال صلى الله عليه وسلم إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21. وقال صلى الله عليه وسلم إن خير ما تداويتم به السعوق واللدود والحجامة والمشي. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لده العباس وأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدني فكلهم أمسكوا، فقال لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لد غير عمه العباس رضي الله عنه. قال عبد قال النضر دود الوجور. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف من حديث عباد بن منصور. يتقدم عباد يعني ضعيف، لكن الحديث في البخاري من حديث أنس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التداوي بالحناء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا فائد مولى لآل أبي رافع عن علي بن عبيد الله عن جدته رضي الله عنها وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها الحناء. قال هذا حديث حسن غريب، إنما نعرف من حديث فائد، وروى بعضهم عن فائد فقال عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمة وعبيد الله بن علي أصح ويقال سلمة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب عن فائد مولى عبيد الله بن علي عن مولاه عبيد الله بن علي عن جدته عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعناه. نعم، على كل حال حديث ضعيف، احتج به ابن القيم رحمه الله وذكر من فوائد الحجامة أنها تبرد وتعين على تضميد الجروح ونحو ذلك، إنما الحديث إسناده ضعيف. طبعا الحجامة مو بالحجامة، أقصد الحناء مو بالحجامة، الحناء تبرد على القروح وتعين على شفائها، وأيضا ذكر أنها توضع على الرأس، إذا كان في الرأس شيء من الحرارة فإنه توضع عليه الحناء فتذهب بإذن الله تلك الحرارة. إنما الحديث هذا حديث إسناده ضعيف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الرقية. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين رضي الله عنهم. قال هذا حديث حسن صحيح. عاد الإسناد. نعم، قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه. هذا حديث حسن، ولعل الحديث يعني لعله كان في أول الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى عن الرقية كلها، جميع أنواع الرقية. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية بالرقى ما لم يكن فيها شرك. ولعل الترمذي يذكر بعد قليل حديث لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا في الصحيح، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله. وبالنسبة للرقية اشترط العلماء لها يعني شروط، اشترطوا للرقية شروط. أولا أن لا تكون بلسان بغير اللسان العربي حتى لا تكون فيها طلاسم ولا، وأيضا يعني أن تكون بشيء يعني من الدين يتعلق بأسماء الله وصفاته، لأنها لها علاقة بالتوحيد أو بكلام الله سبحانه وتعالى بالقرآن. وهكذا لا يعني ينبغي أن يعتقد أن الرقية أو لا يعتقد أن الرقية نافعة على كل حال، يعني أن الأمر هو بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه الرقية سبب رقية، يعني لأنه لو اعتقد أنها نافعة على كل حال فإنه معنى ذلك سوف يتكل عليها. ويدخل بالحديث المتقدم يعني من استرقى فقد برئ من التوكل، يعني بهذا المعنى أنه إذا اعتقد أنها نافعة على كل حال وأنها يعني ليست سببا، فهذا حينئذ يكون من الشرك، حينئذ يكون من الشرك. والصواب من أقوال أهل العلم والله أعلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال لا يسترقون. المقصود والله أعلم بهذا أنت الرقية التي هي من نظم الناس، الرقية التي، لهذا النبي قال اعرضوا علي رقاكم، يعني التي أنتم إيش تنظمونها وتكتبونها لا بأس بالرقى. أما إذا كانت الرقية من القرآن الكريم فإنها ليست داخلة في الحديث. قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فدل هذا على أن تلاوة آيات القرآن لا تنافي التوكل، بل هي من أعظم التوكل، بل هي من أعظم التوكل، لأن فيها تعلق بالله. فعليه لو أنه طلب من أحد أن يرقيه فإن هذا ليس داخلا في إيش، ليس داخلا في، إلا أن يقال مثلا كان عنده تعلق بالراقي نفسه، هذا أمر آخر. أما إذا كان يعني لا، هو تعلقه بالله وإنما بضعفه مثلا، مثل ما حصل للناس، النبي في آخر حياته كان يأمر عائشة أن تقرأ عليه عليه الصلاة والسلام، وأيضا ذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام عليه رحمة الله أنه أصابته أمور عظيمة ما استطاع معها لا قراءة ولا شيء، فأمر من حوله أن يقرأوا عليه آيات السكينة. قال فقرأنا عليه آيات السكينة فقام ما به قلبه، يعني كأنه ما مسه إيش، ما مسه شيء، وهو قبلها لا يستطيع إيش، لا يستطيع أن يقرأ شيئا ولا. فالمقصود أن الرقية إذا كانت من كلام الناس فهي داخلة في قوله تعالى النبي الذين لا يسترقون، أما إذا كانت من القرآن الكريم أو بشيء جاءت به السنة فقوله بسم الله أرقيك إلى آخره، وهذا لا يدخل في قوله الذين لا يسترقون، لأنه هو معتمد على الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم وأبو نعيم كلاهما قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية في الحمة والنملة. قال أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث معاوية بن هشام عن سفيان، وفي الباب عن بريدة وعمران بن حسين وجابر وعائشة وطلق بن علي وعمر بن حزم وأبي خزامة عن أبيه رضي الله عنهم. حديث بريدة في مسلم، حديث عمران في البخاري، وقوله لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا، ما هناك أنفع من الرقية لهذين الأمرين. العين معروفة، العين قال النبي عليه الصلاة والسلام هي أكثر من يموت من أمتي بالعين، وقال عليه الصلاة والسلام تدخل الرجل إيش القبر والجمل القدر، وقال كما في البخاري العين حق، العين حق. هذا بالنسبة، فأعظم أسباب التداوي من العين هو الرقية، أعظم أسباب التداوي من العين هو الرقية. وقد أشار القرآن إلى العين في قوله تبارك وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وأشار إلى ذلك أيضا في قوله تعالى: قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. فقال المفسرون خشي عليهم بأنهم كان فيهم يعني من الحسن والطول، قال لهم ادخلوا من أبواب خشي عليهم العين. وأما الحمى، الحمى هي لدغ العقرب أو لدغ الحية، فهذه أيضا فيها، ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه رقى رجلا لديغ فكأنما نشط من عقال. سبحان الله، هذا الشيء يتعلق يعني الله أعلم يتعلق بالأرواح، يتعلق بال، فلذلك تكون الرقية أنفع فيه من غيرها، تكون الرقية. ولهذا جاء في الصحيح بالنسبة لبعض أنواع الحيات أنها بمجرد النظر إلى الإنسان تسلب بصره، بمجرد النظر إلى بطن الحامل تسقط جنينها. ولعل هذا له علاقة بالجن، لعل هذا له علاقة بالجن، ولهذا تسمى الحيات جان. لما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. فهناك يعني، ولهذا يتصورون بصورة الحيات الجن، يتصورون بصورة الحيات. فقوله لا رقية إلا من عين. أما بالنسبة للنملة، النملة هي ظاهر نوع من أنواع الحبوب تخرج في جنب الإنسان، وأشبه ما تكون بالدمامل سموها النملة، فهذه أيضا ينفع فيها، تنفع فيها الرقية. ومن أقوى الآيات في زوال مثل هذه الخراجات التي تخرج الإنسان قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه الآية التي يعني، وكان بعض مشايخنا في بريدة كانوا يقرؤون على ما يسمى بالحزازة. حزازة يعني مرض جلدي، يقرؤون ويكتبون عليها ويقرؤون عليها قول الله تبارك وتعالى: فيود أحدكم أن تكون له إلى يعني الشاهد منها قوله: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. أصابها إعصار فيه نار احترقت. ويقرؤون على الأمور التي فيها نوع من الألم الآيات التي فيها ذكر السكينة، الآيات التي فيها ذكر السكينة والسكن، الآيات التي فيها ذكر السكينة وذكر السكن: وله ما سكن بالليل والنهار. وذكر ابن القيم رحمه الله من أن من الأمور النافعة لألم وجع الضرس قول الله تبارك وتعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وذكروا لوجع الرأس آخر آيات يعني الصداع، آخر آيات سورة الحشر من قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، إلى آخر الآيات. فهذه أيضا نافعة للصداع، نافعة الصداع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال أبو عيسى: وروى شعبة هذا الحديث عن حسين عن الشعبي عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا حديث معروف، حديث ابن عباس لما حدث بهذا الحديث، حديث سعيد بن جبير لما حدث الرجل قال ماذا صنعت؟ قال ارتقيت. قال ما حملك على ما؟ قال حديث حدثناه الشعبي، ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة، وقال عمران بن حسين لا رقيا. فثم حدث ابن عباس بحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة عيش، وقال وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم يتوكلون. وتقدم الكلام على الكي، تقدم الكلام على الكي، وأنه ربما يعني صار مباحا مستحبا ومحرما وواجبا حسب يعني بحسب الحال. يأخذ الأحكام الخمسة، يأخذ الأحكام الخمسة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزل وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. نعم حديث جيد، نعم حديث جيد، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي كان يعني يرقي نفسه بهذه الصور الثلاث، الإخلاص كما في حديث عائشة، وبالمعوذتين، ينفث يقرأ وينفث، يقرأ وينفث، أو يقرأ ويضع يده على المكان الذي يؤلمه، يضع يده على المكان الذي يؤلمه. فهذه من وعليه، فلا يقال مثلا إن هذه داخلة في قوله الذين لا يسترقون، هذا ما يقال، لأن هذا كلام الله. بل عدوا من هجر القرآن هجر الاستشفاء بالقرآن، هجر التداوي والاستشفاء بالقرآن. فهذا لا يدخل في حديث الذين لا يسترقون، أي لو أنه قال لغيره اقرأ علي فلان، أو قال لأهلي اقرأ علي، أو قال لابنه، أو فهذا لا يدخل في حديث الذين لا يسترقون، ولا لأنه هذه مهي برقية، هذا كلام الله عز وجل. الرقية هو الذي الناس ينظمونه ويتكلمون به، فأحيانا يكون فيه نفع، أحيانا يكون فيه نفع، بس قد يكون فيه تعلق بغير الله. ولهذا يعني لم يجعل النبي طالب الرقية من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقية من العين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة وهو ابن عامر عن عبيد الله بن رفاعة الزراقي أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي الباب عن عمران بن حسين وبريدة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بهذا. نعم هذا أيضا في صحيح مسلم حديث جابر أنه قال رضي الله عنه أن النبي رخص عليه الصلاة والسلام لآل حزم في رقية الحي، وقال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، يعني جعفر، تصيبهم الحاجة. يقول يعني لماذا هم يعني فيهم ضعف ونحولة؟ فقال يعني هم بحتاجين ما يأكلون يعني. قالت: لا، ولكن العين تسرع إليه، قال ارقيهم. قالت فعرضت عليه فقال ارقيهم عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلك على أن بعض أنواع من الدواء ما ينفع فيه، بعض أنواع قصد من الأدواء ومنها العين ما ينفع فيه، الأدوية المعتادة لأنها الأشياء تتعلق بالروح، إنما ينفع فيه، تنفع فيه الرقية، فيه الرقية. المقصود أن الحديث ذكره الترمذي حديثه صحيح، وأصله في صحيحي من صحيح مسلم من حديث جابر. وفيه التنبيه على أن يعني أن العين تؤثر، يعني حتى قد يكون الإنسان مثلا متعافي فتصيبه العين فتتغير حاله ويصير نحيلا. فهذا علاجه بماذا؟ علاجه بالرقية من القرآن الكريم، الرقية من القرآن الكريم. ومن أنفع الرقى التي يعني في خصوصا في الأمور المستعصية هو المداومة على قراءة سورة البقرة، مداومة على قراءة سورة البقرة، لأن فيها معاني عظيمة، آيات تدل على يعني على ضد الداء الذي يصيبه، كقوله تعالى فهزموهم بإذن الله وغيرها من الآيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق ويعلى كلاهما عن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: هكذا كان إبراهيم عليه السلام يعوذ إسحاق وإسماعيل. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان عن منصور فذكر نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم. وفي الصحيح وهو في صحيح البخاري وفي صحيح البخاري أن النبي كان يعوذ الحسن والحسين، يقول: أعيذكما بكلمات الله التام من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهذا فيه الحقيقة التنبيه على ماذا؟ التنبيه على الاستعاذة بكلمات الله التامة خصوصا من العين، خصوصا من العين. ولهذا ينبغي الإنسان إذا خشي على نفسه من العين أو ذا أن يقول قبل أن يدخل في مكان مثلا يخشى منه أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن العين حق والأمر بالغسل لها. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: حدثني حية بن حابس التميمي أنه قال: حدثني أبي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء في الهام والعين حق. نعم. هذا في الصحيح أيضا في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، فهذا يدل على أن أثر العائن يفيد المعيون، أثر العائن يفيد المعيون. وهذا أمر أيضا يتعلق بالأرواح، وشبيهه إن لم يكن مثله في القرآن قوله: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا. يرتد. ومن الأشياء التي دلت على أن المعيون ينتفع به هو الأخذ من أثر إن كان عرفهم فلا حرج يطلب أن يغتسل لهم ويتوضأ لهم فهو يغتسل به ولا حرج أن يشرب منه ويغسل به بدنه ويتوضأ فهذا بإذن الله سبب فإن لم يتيسر ذلك يأخذ من أثره يأخذ من أثره قد دلت التجربة التي لا ريب فيها أن هذا ينفع لي ومن الأشياء المفيدة فيما يظهر لي والله أعلم هذا يعني استنباط من القرآن الكريم والله أعلم الأشياء التي يعني أن الإنسان أيضا إذا خشي من أحد من حسد حاسد أن يقرأ قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ومن الأشياء التي أيضا تعود وعرفها العامة باديتهم وحاضرتهم قراءة أول سورة تبارك في قوله تبارك وتعالى هو الذي جاء وتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز والذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير نعم قال أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال أخبرنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وحديث حية بن حابس حديث غريب وروى شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن حية بن حابس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن المبارك وحرب بن شداد لا يذكران فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه المقصود حديث ابن عباس حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيها في أخذ الأجر على التعويذ قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم القرى فلم يقرونا فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا هل فيكم من يرقي من العقرب قلت نعم أنا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما قالوا فإنا نعطيكم 30 شاة فقبلنا فقرأت عليه الحمد 7 مرات فبرأ وقبضنا الغنم قال رضي الله عنه فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت قال صلى الله عليه وسلم وما علمت أنها رقيا اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بسام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة قال أبو عيسى ورخص الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا ويرى له أن يشترط على ذلك واحتج بهذا الحديث قال وروى شعبة وأبو عوانة وغير واحد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه هذا الحديث إن هذا الحديث الصحيح كما لا يخفى معروف الحديث ولكن ليس فيه 7 وزيادة 7 الذي يظهر لي أنها زيادة ثابتة وزيادة حسنة وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى ولقد أتيناك 7 والقرآن العظيم هذه الفاتحة فتكرارها 7 على من يقرأ عليه سواء لديق أو غير لديق فهذا فيه فائدة أعظم وأبلغ، أبلغ من لو أنه قرأها مرة، من أنه لو قرأها مرة واحدة. أما أخذ الأجرة على الرقية فهذا فيه تفصيل. فإن كان اشترط إن شفي تعطونني كذا وكذا، فهذا الذي جاءت به الحديث وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يأخذ أجرة مطلقا من غير شفاء، من غير أن يحدث شفاء لمن رقي، فهذا أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد العزيز، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو الصواب أنه لا يجوز أخذ مال على الرقية إلا بشرط الشفاء. فإذا شفي فإنه يأخذ كما فعل الصحابة رضي الله عنه، وإلا كان أكل للماء أكلا للمال بالباطل. ودخلنا في حينئذ في شغل في عمل يعني المشعوذين ونحوهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر أنه قال: سمعت أبا المتوكل يحدث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فاشتكى سيدهم فأتونا فقالوا: هل عندكم دواء؟ قلنا: نعم، ولكن لم تقرونا ولم تضيفونا، فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا على ذلك قطيعا من غنم، فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فبرأ. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، قال صلى الله عليه وسلم: ما يدريك أنها رقية، ولم يذكر نهيا منه. وقال صلى الله عليه وسلم: كلوا واضربوا لي معكم بسهم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وهذا أصح من حديث الأعمش عن جعفر بن إياس. وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه، وجعفر بن إياس هو جعفر بن أبي وحشية. نعم، طبعا هذا يعني فيه يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما يدريك أنها رقية، فيه التنبيه على أن الله قد يفتح على بعض عباده فهما في كتابه عادم بأنواع الفهوم المختلفة، لكن منها الفهم في الانتفاع بآية من القرآن الكريم في الرقية، انتفاع بآية أو بسورة مثلا من القرآن الكريم في الرقية. وهذا يعني، وأنا أذكر أن رجلا عاميا، لكنه رجل صالح حسبه غفر الله له ورحمه، فكان يختار بعض الآيات ويقرأها على، ومنها أنه أتاه رجل ومعه ابنته له صغيرة، أصابها في وجهها أشبه ما يكون بالجدري حبوب شديدة جدا، فذهب بها لأطباء وأعياه ذلك، فأتى بها إلى هذا القارئ العامي فقرأ عليها قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى عظام إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فأعطاه وقرأ عليها وأعطاه وأعطى أباها نوع من أنواع الدهون المعروفة في الصيدليات هذه، بعدما قرأ عليه قال: خلى تمسح وجهه بها. فبعد 3 أيام اتصل عليه قال: برئت، بدأت يعني تذهب أثار هذه الحبوب التي يعني شانت وجهها. فالمقصود أنه أحيانا قد يفتح الله على عبده بمعرفة آية تكون سببا في الشفاء من إيش؟ سببا في الشفاء من بعض الأدواء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والأدوية. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها، هل يرد من قدر الله شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عيينة كلا الروايتين، فقال بعضهم عن أبي خزامة عن أبيه، وقال بعضهم عن ابن أبي خزامة عن أبيه، وقد روى غير ابن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه، وهذا أصح، ولا نعرف لأبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه غير هذا الحديث. لا، هذا حديث حسن، وهي عقيدة، يعني عقيدة عند أهل السنة، وقد قالها عمر رضي الله عنه، قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه في السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، يعني بقدرك. والإنسان ما يمكن يخرج عن ذلك أصلا. لهذا يقول: ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فمن قدر الله أن يجوع الإنسان، ومن قدر الله أن يأكل فيشبع، من قدر الله أن يعطش، ومن قدر الله أن يشرب فيروى، وهكذا المرض، وهكذا جميع، كلها يعني بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكمأة والعجوة. قال حدثنا أبو عبيدة. تف على الكمأة والعجوة، بارك إذا كان فيها محمد يجي سؤال ولا شيء. طيب، وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.